أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الملك يومئذ لله الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. فالذين

في الناس. وإن الله لعليم حليم. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل بأن مسعود والباقي على كنتي. الله ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل الله يبارك فيك. كفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربي إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون لكل حق شفاعة ولا أغدك ألم تعلم أن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق